قليلا ما تذكرون على امتنان من الله على العباد بهذه النعم العظيمة التي جعلها في كيانهم وفي أبدانهم، السمع والبصر والعقل، أنشأكم السمع والأبصار والأفئدة، ومع ذلك قليل من الناس من يشكر ذلك. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والله أعلم، أعطاهم هذه النعم ليشكروا، ولكن الأكثرون لم يشكروا، قليلا ما تشكروا، قليلا شكرهم. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، هو الذي نشر العباد على هذه الأرض. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، نشرهم على ظهر الأرض أمما. ثم مآل الجميع أن يرجعوا إلى ربهم بعد أن يموتوا ويبعثوا، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت، هو الذي يحيي أقواما ويحيي من شاء ويميت آخرين. أفرادا وأمما يحيي ويميت، وهو الحي الذي لا يموت. والناس والجن والإنس يموتون، وهو الذي يحيي ويميت، وله اختلاف الليل والنهار، هو الذي خلق الليل والنهار، وهو الذي يقلبهما. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال أول هؤلاء الكفار من قريش وغيرهم من العرب وغيرهم، قالوا مثل ما قال أسلاف المكذبين من سائر الأمم، قالوا أين متنا وكنا ترابا وعظاما أين المبعوثون، فيه إنكار البعث، أين متنا وكنا ترابا وعظاما أين المبعوثون. هكذا قال المكذبون للرسل قوم نوح وهود وصالح وغيرهم، كلهم هذه المقاولات يستبعدون البعث، أين متنا وكنا ترابا وعظاما أين المبعوثون. لقد وعدنا هذا، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا. يعني وعدنا نحن وآباؤنا أيضا وعدوا هذا، ولكنه ليس بصحيح. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. أساطير، قصص، القصص المصنوعة المكتوبة، الأساطير لا حقيقة لها ولا أصل لها. فهذا يتضمن التكذيب بالبعث والتكذيب بآيات الله المنزلة التي أخبر الله فيها عن أمر العباد وبعثهم وجزائهم. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. إن هذا يعني ما هذا إلا أساطير الأولين.

فجزاهم الله عن أممهم خير الجزاء، ورزقنا الاقتداء بهم في جميع الأحوال. قال الله تعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. الآيات إلى حديث أحسن الله عليك محمد. أنت محمد أرسل عبد الله.